إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال: باب الخلاف آفة الذنوب. شرع بعد ذلك في دراسة نقدية في قاعدة المعذرة والتعاون في هذا الباب أن الخلاف هو آفة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. فهنا هذا الحديث مروي من طريق عبد الله بن عمر وكذا من حديث أبي هريرة، رواه الإمام البخاري معلقا جزم به، معنى ذلك أنه صحيح عنده. فبيقول: كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس؟ الحثالة عند العرب هو الشيء الذي يتبقى بعدما ينخل البر أو الشعير. فلو أن العرب نخلوا البر أو الشعير كما يفعل عندنا، يسمى بالمنخال أو اسمه المنخل، واضح؟ فالذي يسقط، واضح، هذا يسمى إيه؟ تسمى بالحثالة، هذه الحثالة، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس؟ فهؤلاء هم الذين تبقوا، أي أن الفتن محصت الناس حتى ما بقي إلا إيه؟ حتى إذا ما بقي إلا هؤلاء الحثالة، معنى ذلك أنهم كثيرون، لأنه قال: كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، أي فشبك النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس مرفوعا: ما تواد اثنان. المرفوع هنا هل هو المرفوع الحكمي أم المرفوع حقيقي؟ الجواب: ما هو أصلا المرفوع؟ ما هو المرفوع وما أقسامه؟ ما هي أقسام المرفوع وما هو المرفوع؟ قول يا صاحب القهوة. قول يا رزق. نص شطر صحيح. ها، مرفوع الحكم ايه؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال يعني حكم شرعي، ايه الكلام ده؟ ها يا خالد. نعم يسمى مرفوع ايه؟ مرفوع حكما، له حكم الرفع، يسمى مرفوعا رفعا حكميا، له حكم الرفع. اذا قال الصحابي قولا واضح، قد يقول مثلا اي شيء من امارات الساعه او اي شيء من امور يوم القيامه، مفهوم هذا؟ الصحابي هو الذي قال، يعني عبد الله بن مسعود مثلا في صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقوم شرطة من الموت لا ترجع إلا غالبة، فيذكر عدة أمارات من علامات الساعة، مفهوم؟ طيب هذا الكلام أهو من عنده؟ لا قطعا ليس من عنده، إنما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى مرفوع حكم. أو أن الصحابي يقول كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يسمى مرفوع حكم، وهذا لا خلاف عند الأصوليين فيه، يعني لا خلاف إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله كذا، لا خلاف بين الأصوليين أنه له حكم الرفع، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، مفهوم هذا الكلام؟ هذا في زمن الوحي لا خلاف بين الأصوليين في ذلك. أما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا ولم يجزم بقوله كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، فهذا في خلاف بين الأصوليين. أبو محمد بن حزم يقول لا يجزم بأنه على عهده عليه الصلاة والسلام، وأما جمهور الأصوليين وحكى بعضهم الإجماع ولا يصح كما ذكرت لك أنه يرفع إلى عهده وزمانه عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، كنا نفعل كذا، فالآمر والناهي والفعل ظاهر الكلام إنما كان على عهده عليه الصلاة والسلام، والأمر والنهي إنما يكون منه هو عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ فهذا يسمى بالرفع الحكمي، افهم هذا الكلام، هذا يسمى بالرفع الحكمي. الرفع الحقيقي هو أن يقول هذه اللفظة عن أنس مرفوعا، أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن مسعود مرفوعا، مفهوم؟ يسمى رفع إيه؟ حقيقي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله هكذا بلفظه نصا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الرافع قسمان، هذا مهم في غاية الأهمية، الرافع قسمان، رفع حكمي ورفع حقيقي، مفهوم هذا الكلام؟ الرفع الحكمي أن يقول الصحابي قولا من أمور الغيب أو من أمرات الساعة أو أي شيء من أمور يوم القيامة، فهنا قطعا بأن الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا الكلام؟ اثنين، أن يقول الصحابي فعلنا كذا على عهد رسول الله أو أمرنا بكذا على عهد رسول الله أو نهانا عن كذا أو نهينا عن كذا أو أمرنا أو أمرنا بكذا، كل هذا يسمى رفع إيه؟ رفع حكم، مفهوم هذا الكلام؟ انتبه لهذا. طب إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ده خلاف بين ليه؟ بين الأصوليين، لكن الصحيح أنه أيضا مرفوع حكمي، لو حكم الرفع رفعا حكميا، لكن انتبه هنا، إذا قال الصحابي حكما من عنده لا تقل هذا له حكم الرفع لأنه قول صحابي، إذا مسألة له حكم الرفع هذا إيه؟ ليس على الإطلاق، مفهوم؟ تجد بعض الفقهاء يقول لك هذا قول الصحابي له حكم الرفع، خطأ، ليس هذا الكلام على الايه؟ على الاطلاق، اذا لا يبطل مطلقا ولا يقبل مطلقا، مفهوم هذا؟ فيقول عن انس مرفوعا ما تواد اثنان، مرفوعا يعني ها هذا من النبي عليه الصلاه والسلام حقيقي، قال ما تواد اثنان في الله ثم يفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. لاحظ هذا الحديث وانتبه له جيدا، ما تواد اثنان، الموده أي هو المودة، يعني الموالاة والحب، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، المودة يعني الموالاة والحب، فلا تجد اثنان يود بعضهم بعضا يوالي بعضهم بعضا يحب بعضهم بعضا، فإذا رأيتهم تفرقوا فاعلم أنهم بذنب أحدثه إيه؟ أحدثه أحدهما، وهذا الذنب قد تكون معصية، فالثاني فارقه، لما؟ لأنه خالف، مع أنه كان يحبه، لكن لما خالف خالفه، صحيح ولا لا؟ إذن صارت فرقة ولا لا؟ صارت فرقة، لكن الفرقة دي صارت بماذا؟ صارت بمخالفة. صحيح ولا لا؟ يبقى صارت هنا بمخالفة. هذه المخالفة مطلقة، ممكن تكون مخالفة في بدعة مفسقة، في بدعة مكفرة، في معصية صغيرة، في معصية كبيرة. واضح هذا الكلام؟ المهم أنه وقع بينهم إيه؟ وقع بينهم اختلاف. فوقع بينهم، لما وقع بينهم الاختلاف وقع بينهم الفرقة، ففارقه أحدهما. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يتكلم عن الافتراق قال: وإنما الافتراق إنما يكون بسبب الذنوب. ثم ذكر قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم الإيه؟ أغرينا بينهم العداوة، أدي واحدة، اثنين، والبغضاء. إذن فلما نسوا، مسألة، ما معنى النسيان هنا؟ النسيان لفظة مشتركة، لفظة مشتركة، فيعنى بها النسيان بمعنى السهو والخطأ، ويعنى بها بالنسيان أي الترك والبعد. واضح هذا؟ أي الترك والبعد. فتقول مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي السهو. السهو النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: إنما أنا بشر أنسى، لذلك سمي بالسجود السهو، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. رفع عن أمتي السهو والخطأ وما استكره عليه. ما معنى كلمة رفع؟ هاي رفع السهو والخطأ، يعني لن يسهو ولن ينسو ولن يخطئوا، ها؟ أي رفع الحكم الذي ترتب على الخطأ والنسيان والسهو. صحيح ولا لا؟ طيب، يبقى هنا لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النسيان بمعنى الإيه؟ السهو. طيب، قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فيجي المنصرين يقول لك: الإله عند المسلمين ينسى. واضح هذا؟ الإله عند المسلمين ينسى. طيب كيف؟ وموسى عليه السلام قال الله على لسانه: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واضح هذا؟ طيب، ولا ينسى هذه تسمى ايه؟ بصفة سلبية. ولا ينسى بصفة سلبية، يعني صفة مسلوبة عن الله. صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ كمثل ما تقول قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لا تأخذه سنة النعاس ولا النوم، يبقى دي تسمى صفات ايه؟ صفات سلبية. احنا عندك الصفات قسمان: ثبوتية وسلبية. مفهوم هذا؟ الثبوتية التي تتكلم فيها أنت: صفة ذاتية، صفة فعلية، صفة ذاتية فعلية، صفة لازمة، صفة متعدية. مفهوم؟ لكن الصفات السلبية أي المسلوبة عن الذات الإلهية أو المنفية، وإن قلت الثانية فهي أضبط، وإن كان ابن تيمية يذكر الأولى. مفهوم؟ لأن صفات سلبية قد يفهم كثير من العوام كلمة سلبية يعني بالمعنى الخاطئ، لكن حتى لا توهم من أمامك قول الصفات الإيه؟ المنفية أو المسلوبة عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى وتقدس أسماؤه. فلما يقول سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى هذه الصفات إيه؟ منفية عن الله سبحانه وتعالى. لكن النفي إذا ذكر يكون نفيا مجردا، النفي المحض، ليس بتنزيه. واضح؟ وإنما نفي، ها؟ النفي هنا إيه؟ نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد. يعني لا تأخذ السنة ولا نوم، يعني ها؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. مفهوم؟ ولا يظلم ربك أحدا، نفى عنه الظلم. فلا تقل الله لا يظلم، شوية حمقى وجهل على المنابر بنسمع الخطب تجد بلاء يقول لك إن الله لا يظلم ويسكت فقط. لا، أنت لا تنزه الآن. هب أنك وقفت أمام ملك، قلت له أيها الملك إنك لست بخادم، وإنك لست بكلب، وإنك لست بحيوان، صحيح ولا لا؟ هو ليس بحيوان وليس بكلب، صحيح ولا لا؟ وإنك لست بعبد. هو بينفع عنه ولا الآن هو يسبه؟ هو الآن يسبه، صحيح؟ لأن النفي المحض ليس بتنزيه، وإنما نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد. مفهوم هنا؟ طيب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. إذا لما تقول لا يظلم لكمال عدله، إذا لا ينسى. طيب، أما ما معنى الآية هنا نسوا الله فنسيهم؟ هنا في شبهتين، نسوا الله فنسيهم. طيب، كيف يعذبهم وهم نسوا؟ ونبيكم يقول رفع عن أمتي السهو والخطأ وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. أهو عندكم تناقض، أهو في تناقض عندكم في القرآن. تناقض مش عندنا بس، لا، في عندكم برضو تناقض. خلاص كده؟ بعض المنصرين كنا نقف معاهم يقول لك كده، يقول لك بص عندكم تناقض اهو. والله يا اخوان، يقول لك عندكم تناقض. انت عندكم بتقول نسوا الله فنسيهم، والقران عندكم بيقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. فاهم؟ طيب، يبقى النسي هنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا يعني ايه؟ ها، النسيان هنا في الايه دي ايه؟ السهو، اي لا تؤاخذنا ولا تعذبنا بما ترتبت من مخالفة بما كانت من نسيان أو من خطأ. خلاص، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن النسي هنا نسوا الله فنسيهم يعني نسيان الترك، أي تركوا الله عز وجل، فعاملهم سبحانه وتعالى بنقيض إيه؟ فعاملهم سبحانه وتعالى بمثل ما كانوا يعملون. واضح؟ كمثل قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واضح؟ ويمكرون ويمكر الله، تسمى أفعال بالمقابلة، أفعالا بالمقابلة. مفهوم هذا؟ إذن الناس هنا إيه؟ تركهم سبحانه وتعالى، أبعدهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. مفهوم هنا الكلام؟ ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا الأحكام التكليفية، تركوا ما طلبناه منهم، تركوا هذا، فلما تركوا وقع بينهم العداوة والبغضاء، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. مفهوم هذا؟ إذن وقعت هنا الفرقة. إذن الفرقة كان سببها ماذا؟ كان سببها أن أحد الفريقين خالف. مفهوم هذا؟ وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. دورهم وأبدانهم، وهذه ما ذكرناها، الجماعة قسمان: جماعة قلوب وجماعة أبدان، صحيح؟ المطلوب إيه؟ المطلوب هو جماعة القلوب، فإن كانت معها جماعة الأبدان فالحمد لله. جماعة القلوب ما معناها؟ أي متفقون على الوحي وعلى المصادر، وإن تباعدت بينهم الديار فهم جميعا متفقون على المصادر الثلاثة. واضح؟ وهناك أناس اجتمعت أبدانهم لكن تفرقت قلوبهم، تحسبهم جميعا قلوبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. مفهوم؟ تجد الجماعات سواء كانت من الكفر كلها يتفقون. لما؟ لأن عدوهم واحد وإن كانت قلوبهم شتى. تجد أيضا الجماعات المنحرفة قد يتفقون، مفهوم، ولكن قلوبهم شتى. واضح هذا؟ قال قتادة: أهل رحمة الله أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا كانوا، يعني الصحابة، في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنيفية السمحة، حنيفية السمحة هذا حديث أيضا أصلا عن النبي عليه السلام عند ابن خزيمة والبزار، قال: بعثت بالحنيفية السمحة. سؤال: ما معنى الحنيفية؟ إن إبراهيم كان حنيفا مسلما. ما معنى حنيفا؟ الجواب فقط كلمة مائلا عن الشرك ممكن يميل إلى أي شيء من مخالفة لكن لا تكون شركا، يعني ممكن لا يميل إلى شرك لكن قد يميل إلى معصية لا تكون شركا، قد يميل إلى كبيرة إلى معصية صغيرة. إذن أنت أيضا لم تطلق كلاما ينزه أكثر. ما هو مائل عن الشرك، أنت ما فهمت كلامي. مائل عن الشرك فلان لا يشرك بالله، صحيح، لكن قد يزني، قد يشرب الخمر، قد ينظر للنساء، قد قد قد ممكن، صحيح ولا لا؟ إذن أنت نزهت؟ لا. ها قول يا خال. المائل هو صحيح، قال ابن عباس: وهو الميل عن الباطل إلى الحق. كلمة الباطل هنا إيه بقى؟ كلمة صارت كلمة عامة تشمل كل شيء. الميل عن الباطل إلى الحق، ولا تقل الميل عن الباطل، إنما تنزه الميل عن الباطل إلى الحق. واضح هذا؟ قال: ولهذا كانوا، يعني الصحابة، في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على عهد أبي بكر خيرا مما كانوا على عهد عمر. فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم، كمنعهم من متعة الحج وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا، مفهوم؟ كان عمر بعد عامين من خلافته كان يوقع هذا الطلاق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وكتغليظ العقوبة في الخمر أوقع عليهم 80 جلدة، وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره. وتذكرون حديث البخاري قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. واضح؟ وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها حتى تنازعوا فيها وهم مؤتلفون متحابون، كل منهم يقر الآخر على اجتهاده. قال: فلما كان في آخر خلافة عثمان زاد التغيير والتوسع في الدنيا، وحدث أي من بعض الناس، وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان، فصاروا في فتنة عظيمة. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم. وهذا كلام دقيق جدا، كثير من الناس يقرأ هذه الآية فيظن أن الجميع يهلك بهذا، ولكن الله عز وجل بيّن أيضا في سورة الأعراف أي أصحاب السبت، صحيح هذا؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلم، لاحظ، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ أي الفاعل للمخالفة والساكت مع استطاعته بالتكلم والنهي. واضح؟ أخذ كلا الإيه؟ كلا الإثنين. أما الذين ينهون عن السوء فهم الذين إيه؟ قال الله عز وجل عنهم فأنجينا الذين ينهون عن السوء. قال شيخ الإسلام بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، نسأل الله السلامة والعافية. وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات كما قال تعالى الآية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا أي منعنا عنه. قال وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها مما لم تكن فيه خصوم على عهد عمر، فطائفة تمنع المتعة مطلقا كابن الزبير، وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من تمتع، وطائفة أخرى توجب المتعة، وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول بل خفي عليهم العلم، وكان ذلك سبب ما حدث من الذنوب. فإذا كان هذا بسبب ما حدث من الذنوب فكيف هذا في زماننا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان، أي علت أصواتهما فرفعت، لعل ذلك أن يكون خيرا لكم، لعل ذلك أن يكون خيرا لكم. وهذا كلامه في القرون المفضلة، فكيف في زماننا هذا؟ ثم ذكر الباب الذي يليه قال الخلاف شر. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. وذكرنا قاعدة القواعد في مسائل الشر، واضح هذا؟ وكانت الخطبة الماضية الخطبة اسمها حجة الشر، مفهوم؟ في مسائل القضاء والقدر. الخلاف هذا وقع ولا لا؟ وقع، وقع بأمره الشرعي وإرادته الشرعية أم بأمره الكوني وإرادته الكونية؟ وقع بإرادته الكونية وأمره وإذنه الكون. طيب حينما وقع كان هذا الذي يقع مرادا لذاته أم لغاية ومقصد وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى؟ غاية ومقصد وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب هذا الخلاف الذي وقع بيني وبينك مني ومنك ولا لا؟ مني ومنك، صحيح؟ طيب كان هذا فعل الله ولا لا؟ نعم فعل الله. وأفعالنا مخلوقة أم لا؟ نعم أفعالنا مخلوقة، لكن فعل الله فينا خير، فعله خير، بيدك الخير، ذكرها بعد ما ذكر وتنزع الملك ممن تشاء، مع أن نزع الملك من هذا الشخص هو يعتقد ويظن أنه شر، لكن فعل الله فيه خير. ففرق بين الفعل والمفعول، الجهمية والأشاعرة لا يفرقون بين الفعل والمفعول، لا يفرقون بين الخلق والمخلوق. وما تقوليش يعني إيه، لأن محتاجة محاضرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ يعني أنت ابتليت بفقر، أنت ابتليت بفقر، صار ليس معك مالا، فعل الله هذا فيك ولا لا؟ هذا فعل. طيب إذن هذا بلاء من الله عز وجل بك. طيب أنت تحب هذا أم تكرهه؟ أنت تكرهه، صحيح؟ إذن هو شر بالنسبة لك. فعل الله خير بالنسبة إيه؟ ها؟ لك، لأنك لا تدري. إذن فعل الله فيك خير، وإن كان شرا بالنسبة ها؟ لك أنت، لكن افهم أنه ليس شرا من كل الوجوه، لكن لو أنك صبرت لكان فيه كفار لسيئاتك، لكان فيه أجر. لعلمت أنك ضعيفا، لعلمت عزة الله عز وجل، وعلمت قوة الله عز وجل، وعلمت ضعفك، فلا تعجب بشيء ولا ترائي ولا تكبر على الخلق. إذن كان خيرا إيه؟ كان خيرا فيه. إذن الفتنة مثلا، هذه الفتنة حينما تقع محاصد بين الناس وبيانة الصادق من الكاذب، المنافق من الصادق، إذن كانت هذه الفتنة لكثير من الناس يظن أنها إيه؟ شر، لكن ليست شر من جميع الوجوه، ففعل الله عز وجل فيها كان إيه؟ كان خيرا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الخلاف، وقع خلاف بين الناس، هذه بدعة، لا مش بدعة، لا دي سنة، لا هذا هو الحق، لا هذا هو الباطل، سيقع الخلاف بين الناس، مفهوم هذا؟ طيب هذا الخلاف وقع كونا، ولكن هو لا يراد لذاته، مفهوم؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، مفهوم؟ رجل سيذهب يمينا ورجل سيذهب يسارا، هذا يذهب لينظر ماذا يقول مشايخه في هذا الباب، ورجل ينظر ماذا قال الوحي في هذا الباب، مفهوم؟ إذن ظهر هنا الصادق من الكاذب، واضح؟ إذن كان في عاقبتها خير ولا لا؟ كان في عاقبتها خير. فتشرب أنت الدواء المر، أنت لا تريد المرارة لذتها، صحيح؟ وإنما تريد الشفاء الذي يرجى من وراء هذه المرارة، صحيح؟ شفت حد بياخد دواء مر وعمال يتعذب وبياخد دواء مر، طب يا ابني ما تاخدوش، يقول لك أنا بحب المرارة جدا، أنت ما تفهمش، نفسي في حاجة مر، نفسي في المرارة، واضح؟ شفت حد بيقول كده؟ لا طبعا، إنما يقول لك أعمل إيه بس، أصل ده الدكتور كتبهولي ويرجى من ورائه الشفاء وكذا وكذا. إذن هو لا يريده لذاته، صحيح ولا لا؟ هو لا يريده لذاته، وإنما هو لغاية ومقصد وحكمة، واضح الكلام؟ فالخلاف شر، فابن مسعود قال الخلاف شر، نعم. طيب هذا واقع بإذن الله الكون ولا لا؟ واقع بإذن الكون، لكن يكون من جرائه الخير المحض، قال بيدك الخير، ومن هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام بيدك، بقوله عليه الصلاة والسلام والشر عارف علم بطالب والشر ليس إليك، يعني لا يفعل شرا، شر حقيقي في هذا الكون غير موجود مطلقا، حتى إبليس، شوف إبليس مادة الشر ليس شرا محضا، ليس شرا حقيقيا محضا، لا، لأنك تجاهده، يقول لك افعل المخالفة الفلانية وتقول له لا مش هعمله، وتجاهده، نام مش هنام، أنا ورايا كام ليل ومرايا مذاكرة، طب اعمل كذا، بص للمرأة دي يقول لك لا مش هبص، خد بالك هو بيأمرك اهو وعايز يغويك وانت بتنهى وانت بتبتعد، كل ما ابتعدت تاخد أجر ولا لا؟ تاخد أجر. يبقى كان إبليس هنا مجاهدتك له كان فيها خير ولا لا؟ دخلت الجنة بإيه؟ بمجاهدتك إياه. يبقى كان شر محض من جميع الوجوه؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ قال أهل السنة يأخذون القواعد من الكتاب والسنة، فتكون قاعدتهم تابعا للكتاب والسنة، وأهل البدع بخلاف ذلك، أهل البدع بخلاف ذلك، يقاعدون القواعد ثم ينظرون في الكتاب والسنة، فلذلك تجد لهم فينظرون في الكتاب والسنة لما يريدون أي شيء يوافق إيه؟ يوافق ما قعدوه من قواعد، صحيح؟ فلذلك تجد لهم من تحريف النصوص وتأويلها وتنزيلها على غير مراد، طبعا كلمة وتأويلها هو يريد منها وتفسيرها يعني على مرادهم هم، وتنزيلها على غير مراد الله ورسوله، ما يعجب منه المسلم الحق، لأن هذا هو شأن من يعتقد ثم يستدل، يقع منه الزلل والتحريف، لأن النصوص قد لا تستقيم وقواعده. وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجدناها تدل على أن الخلاف شر، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلق أهل رحمته لألا يختلفوا، وقال أبو محمد بن حزم فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين وأخرج المرحومين من جملة المختلفين، مرحومون لماذا؟ لأنهم جميعا متفقون على إيه؟ على الوحي، على المصادر، لا يختلفون أبدا، لا يختلفون. قال الشاطبي إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مبينون، مبينون أي مفارقون لأهل الرحمة، لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنها اقتضت قسمين، قسمين من هم؟ قال أهل الاختلاف وأهل اختلاف ومرحومين. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف. ليه؟ لأن الفرقة عذاب، كما يقول ابن تيمية رحمه الله الفرقة عذاب. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء. قال ابن وهب، عبد الله بن وهب: سمعت مالكا، وهو صاحب الإمام مالك، يقول فيها: الذين رحمهم الله لم يختلفوا، الذين رحمهم الله لم لا يختلفون. واضح هذا؟ لا يختلفون حتى وإن كان اثنان بين مليار. لما؟ لأن العلة هي اتفاقهم على الإيه؟ على الأصول. لو اتفق اثنان فقط على المصادر الثلاثة لا يختلفان أبدا. لو كانوا ثلاثة واتفقوا على المصادر الثلاثة ثم بعد ذلك أحدهم خالف هذه المصادر، خالف الوحي، يبتعد ويبقى اثنان. فلو أنه خالف واحد من كلا الاثنين إذن يبقى واحد. لذا قال عبد الله ابن مسعود، قال هنا: أنت الجماعة وإن كنت وحدك. وقال شيخ الإسلام، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك قولا وإيه؟ وفعلا، كما تقول تفعل، وكما تفعل تقول. وقال أيضا: خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمة. وقال ابن أبي العز الحنفي: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هناك رسالة لشيخ الإسلام اسمها الخلاف والاختلاف، فيقول بأن كل اختلاف في القرآن، كل كلمة جاءت باختلاف، إنما تكون اختلاف تضاد، يكون اختلاف تضاد. لذلك نهى الله عز وجل، ينهى عن هذا، يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم مع البينات. لاحظ، مع أن الأصل أن البينات تجمعهم ولا لا؟ ها؟ الأصل أن البينات تجمعهم. وأيضا قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لكن الفرقة كانت ليه؟ ليس بسبب العلم، اقرأ بعدها: بغيا بينهم. بغي، البغي ظلم، مجاوزة الحد، كل ما شئت. إذن ليس هو العلم، ليست البينات، وإنما البغي الذي وقع. إذ أن العلم يجمع، إذ أن البينة تجمع. واضح؟ قال المزني: فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. لو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع، لكن من حكمه قيد بإيه؟ واحد يجيب، كمل، أكمل الجملة، امتحان، سؤال وأكمل نقط. ولو كان التنازع من حكمه نقط ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. أحسنت، خلي حلوة النقط دي، خلي مشيها شوي. لو كان هذا من حكمه الشرعي ما أمرهم بالرجوع إلى الإيه؟ الكتاب والسنة، لأنه قال إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لكن وقع وقوعا إيه؟ حكمه الحكم الكوني هنا، واضح هذا؟ ولا يستلزم من وقوع الكون محبته له، لا يستلزم، قد يقع الشيء كونا قد يحبه وقد لا يحبه. مفهوم هذا؟ أنت الآن صليت المغرب، وقعت كونا ولا لا؟ ها؟ ووقعت شرعا، نفستها شرعا ووقعت كونا، إذن يحبها الله ولا لا؟ يحبها الله الصلاة. مفهوم؟ يقع الكفر، وقع كونا بإذنه أم غير بإذنه؟ ها؟ بإذنه، لكن يحبه ولا يرضى لعباده الكفر. مفهوم؟ فلا يستلزم من الوقوع محبته، واضح الكلام ولا لا؟ ولا يستلزم من محبته وقوعه، واضح الكلام؟ لا يستلزم من وقوعه محبته، لا يستلزم، لأن الكفر والشرك والبدع والمخالفات كلها واقعة، لكن لا يستلزم أن الله يحبها. مفهوم؟ وإنما وقعت لحكمة ولغاية ومقصد. طيب، ولا يستلزم من محبته الوقوع، لأنه لو كان يستلزم من المحبة الوقوع لعبد الناس جميعا. صحيح؟ الضابط ده ذكر ابن القيم في شفاء العليل، واضح الكلام كده؟ وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. إذا نزلوا منزلا يتفرقون في إيه؟ في الشعاب والأودية، اثنين هنا وخمسة هنا وعشرة هناك وعشرون هنا، يتفرقون في الشعاب والأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. فانظر كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في المكان من حيث الظاهر مع ائتلاف بواطنهم، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ تماسوا تراحموا استووا، تماسوا تراحموا. قال: مع ائتلاف بواطنهم، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم، مفهوم؟ إلى الشيطان، يعني مع ائتلاف بواطنهم إلى الشيطان. وحسبك بفعل أضيف إلى الشيطان، فإنه لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمنكر، فكيف إذا كان الخلاف بما هو أعظم من هذا التفرق في المكان فقط، كالخلاف في العقائد والمسائل العلمية والعملية. وقال ابن مسعود: الخلاف شر. وعبارة ابن مسعود هذه أصبحت كلمة سائرة تلقاها العلماء بالقبول، وصاروا يستعملونها كما استعملها ابن مسعود رضي الله عنه. فقد قال ابن القاسم: إنه يلينا قوم يرون خلاف ما نرى في السهو، يرون أن ذلك عليهم بعد السلام، فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام، ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام. يعني بيقول له: نحن نرى أن هذا السجود يكون قبل السلام. مفهوم هذا؟ السجود هذا يكون إيه؟ قبل السلام. طيب، معروف طبعا أن مسألة السجود السهو هذه بعد ولا قبل فيها خلاف بين أهل العلم. تكلمت في عمدة الأحكام في المنيب المحاضرة القبل الماضية فيها، والإمام يرى أن هذا بعد الإيه؟ بعد السلام. مفهوم؟ فقال ابن مسعود، قال: اتبعوه، فإن الخلاف شر. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم على مسائل إن شاء الله في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. إذن الصحابة لا يكرهون إيه؟ يكرهون أمر الاختلاف. ولكن مع ذلك إنما كانوا يبينون الأمر بالوحي والمصادر الثلاثة. واضح. قال: وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا في بيع أم الولد، لأنه كان يرى هو وعمر أنهن لا يبعن، وأنه رجع عن ذلك فرأى أنه أي يبعن، كما في رواية حماد ابن زيد عن أيوب. وقول علي رضي الله عنه أكره الاختلاف. أن يبعن يعني الأمة، الأمة يضاجعها سيدها فولدت. واضح. طيب، هل تباع المرأة وحدها بدون وليدها؟ هل تباع ذلك؟ الصحيح طبعا لا. عندك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، بيعت أم وترك أبناؤها، فقال: ردوها لأبنائها. مع أنها أمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيه؟ أن ترد إلى الأبناء. قال: وقول علي رضي الله عنه أكره الاختلاف في حكم بيع أم الولد مما تتجاذبه الأدلة تحريما أو تحليلا، فكيف بالمسائل التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما هي من مضلات الهوى، والتي صارت الأحزاب تتخذها أصولا تسير وتسير الأتباع عليها. يعني الحزبيون وأهل البدع يأخذون من هذه الأقوال، أي الأقوال التي بنيت على مسائل تتجاذبها الأدلة، أي إن الأدلة إيه؟ متجاذبة قوية بين كلا الفريقين، مفهوم؟ فيأتي ابن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول: الخلاف شر، اتبعوه، لأن الأدلة إيه؟ متجاذبة في هذا الباب. واضح. فيأتوا يأخذوا هذا الكلام ليضعونه في ماذا؟ يضعونه في الخلاف التضاد، في الخلاف التضاد، مفهوم هذا الكلام؟ وقال أبو جعفر الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر القليل يعني أقل شيء، من الله عز وجل عليك بشيء فتشكر. وأذكر كلمة للشيخ ابن باز رحمه الله احفظها، قيل للشيخ الشيخ ابن باز يعني عشان تسمع كلامه في صعوبة شوية، لكن تقرأه، لكن سمعه صوته في صعوبة شوية، ازاي الشيخ ابن عثيمين؟ سئل الشيخ: إن فلانا انتكس، يعني رجل بيقول للشيخ ابن باز رجل كان معنا فانتكس، فقيل: يا شيخنا ما السبب؟ الشيخ ابن باز قال: لعله لم يسأل الله الثبات في زمن الفتن، أو لم يشكر الله على نعمائه. هو ده. يبقى أنت دائر ما بين الاستغفار والشكر، فالشكر على نعمة والاستغفار على ذنب. فلماذا انتكس؟ الشيخ قال: لأنه لعله ما سأل الله الثبات في زمن الفتن. وإحنا يا جماعة مغرورين، معذرة سمحونا، إحنا جميعا عندنا غرور. كم مرة في هذا الأسبوع، مش هقول لك النهاردة، سألنا الله عز وجل الثبات؟ يعني كم مرة قلنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صحيح. كم مرة قلنا هذا؟ وفساد الباطن دليل على فساد الظاهر، هذا دليل على أننا عندنا عجب. واضح. يوسف عليه السلام وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم كان يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لكن إحنا مغرورين، عندنا عجب، فرحان ان انت قاعد في المحاضره. قال ابن القيم: فلا تغترن بشيء، فان ابليس كان بين الملائكه، وان ابا جهل كان يرى محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صار مخلدا في النار. وإن إبليس كان من الملائكة ومع ذلك صار ملعونا إلى قيام الساعة. فهم؟ لكن إحنا عندنا غرور، سامحوني معلش، لازم كما قال ابن تيمية رحمه الله: الأخ للأخي كاليد الخشنة للثانية، كلما كانت خشنة أكثر كلما كانت أكثر تنظيفا. جميعا مغرورين، كلنا مغرورون، كلنا عندنا عجب. لما تظن أننا إذا حضرنا مجلسا صرنا نقرأ قرآنا، نقوم في صلاة الفجر نصلي، واضح صار عندنا عجب. هنا يأتي الانتكاسة، لما؟ لأنه لم يشكر الله. ولكن لو أنك شكرت الله عز وجل على هذا المجلس، الملايين في الخارج إما في لهو وإما في ضلال وإما في معصية وأنت في محراب طاعته سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم نشكر الله. لذا كان أحد السلف يقول: رب معصية أدخلت العبد الجنة، ورب طاعة أدخلت العبد النار. قيل: كيف؟ قال: فالمعصية يفعلها ثم يستغفر الله ويتوب منها، ثم لا تزال هذه المعصية به، كلما تذكرها كلما ازداد طاعة، وكلما ازداد شكرا، كلما ازداد دعاء بالثبات، فكانت هذه المعصية من جرائها كانت الجنة. وأما الطاعة كلما تذكرها كلما ازداد عجبا ورياء وإغرارا بنفسه فأدخلته النار. فنحن نطلب العلم لا لندخل النار، وإنما نطلب العلم لنرجو رحمته سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فدعك من هذا الغرور، وتعرف هذا في فلتات لسانك ولساني، واضح؟ ولتعرفنهم في لحن القول، مفهوم؟ والألسنة مغرفة القلوب، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. الشيخ الألباني يقول لك: العيون مغرفة القلوب. ابن تيمية يقول لك: الألسنة مغرفة القلوب. ما في قلبك لابد أن ينضح، واضح؟ فأنت دائما بين شكر، بين نعمة وذنب، فتستغفر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. من عملها؟ هل نحن نفعلها؟ مغرورين فعلا. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هل نفعلها؟ كم استغفرت اليوم؟ استغفرنا اليوم كم مرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر، كنا نعد له في مجلسه 70 أو 100 استغفار في مجلسه، مش في اليوم، في مجلسه، واضح؟ فنحن بين نعمة وبين ذنب نفعله، نعمة من الله عز وجل بنا فنشكر الله عز وجل عليها. أنت تشكر الله على هذه الجلسة التي أنت فيها؟ هل شكرت الله وأنت آت من بيتك إلى هذه المحاضرة؟ أو بعد أن خرجت من هذه المحاضرة شكرت الله عز وجل أن من عليك بهذه الجلسة؟ أو فهمت معلومة ولو معلومة واحدة شكرت الله عز وجل عليها؟ من هنا تأتي الانتكاسة. لما؟ نعم لا شكر، ذنوب لا استغفار، تأتي من هنا الانتكاسة عياذا بالله، فيطمس على القلب. لذا قال في حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال: ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النومة يعني الغفلة، يعني الغفلة، مرة في مرة يغفل في يغفل في يغفل، يجي في مرة تقبض الأمانة من قلبه، واضح الكلام؟ فانتبه لهذا جيدا. قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال شيخ الإسلام: فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال: حديث اختلاف أمتي رحمة. طيب، حتى نمر هذا الباب، هذا الحديث لا يثبت أصلا عنه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث باطل سندا ومتنا، هذا باطل سندا ومتنا، أما سندا فمعلوم أشهر من الشمس. وأما متنا إذ كيف اختلاف أمتي رحمة، ها كيف يكون الاختلاف رحمة؟ وابن مسعود يقول الخلاف شر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم، قال إياش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فكيف يكون رحمة؟ فهو باطل سندا ومتنا، مفهوم هذا؟ قال اختلاف التنوع، هذا النوع من الخلاف كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لأنه قد قام الدليل على مشروعية كل واحد منهما، ويذم إذا يذم إذا بغي فيه بغى فيه أحد الطرفين على الآخر. وهذا النوع من الاختلاف يسميه العلماء باختلاف التنوع، لا يجوز البغي فيه ولا الحجر فيه، وهذا لا يكون خلافا في الأصل، يعني هذا ليس خلافا في الأصل. لما؟ لأنه يسمى خلاف التنوع أي تنوعت الأدلة في المسألة الواحدة. يعني أنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، هذا حديث حذيفة عند الخمسة، أو تقول كما عند مسلم كما في حديث عائشة سبوح قدوس رب الملائكة والروح كان يقولها في الركوع والسجود، أو تقول سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي كما في حديث عائشة أيضا تقولها في الركوع والسجود، كل هذا إيه؟ خلاف تنوع، لأن الأدلة تنوعت. تفضل. فالخلاف التنوع يعني، سؤال ما هو خلاف التنوع؟ الجواب يعني بمعنى أن الأدلة قد تنوعت في هذه المسألة. فأنا في السجود أقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، واضح؟ وأنت في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، أقول لك لا، ينبغي عليك أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيجوز هذا؟ لا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذا، مفهوم هذا؟ قال في الركوع وفي السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقال في ركوعي وفي سجودي سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي، الاثنين دول حديث عائشة، واضح؟ أو سبحان ربي الأعلى، هذا في السجود فقط. إذن تنوعت الأدلة في إيه؟ في هذه المسألة المعينة. إذن يسمى خلاف إيه؟ تنوع، أي تنوعت الأدلة في هذا الباب، فلا يجوز قصر أحدهم على آخره، لأنك لو قصرت الأمر على شيء واحد إذن أنت عملت بسنة وتركت سنن، صحيح؟ ومن هنا تأتي الغفلة في الصلاة وعدم الطمأنينة فيها، لأنك لا تحفظ إلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فقط، أنت لا تعرف إلا هذا، ومن هنا يأتي النسيان والسهو. هو أنا قلت ولا ما قلتش؟ لما؟ لأن الكلام على وتيرة واحدة، مفهوم؟ هذا يجعلك إيه؟ يضيع منك الخشوع، يضيع منك الطمأنينة، يكسر السهو عندك، يكسر النسيان، مفهوم؟ لكن لو أنك تحفظ الأدلة، تحفظ الأذكار في الركوع في السجود في الدعاء الاستفتاح لوحده في ثمانية أحاديث ثمانية أذكار في هذا الباب، لكن أنت ماشي على ذكر واحد فقط لسانك جاء عليه هو فقط، مفهوم؟ من هنا يأتي السهو. قال وهذا النوع من الاختلاف يسميه العلماء باختلاف التنوع لا تدافع ولا مضادة فيه، كالاختلاف في صفة الأذان والإقامة وأدعية الاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف والقراءات، مفهوم هذا؟ لكن مسألة الاختلاف في صفة الأذان، لا، مذهب الأحناف فيها مذهب باطل. إن الأحناف قالوا بأن كما يقال في الأذان يقال في الإقامة، كما أنك أيضا تردد في الأذان تردد أيضا في الإقامة. يعني في الأذان مثلا بتثني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أنت بتثني أيضا، يقول لك كلها إيه؟ قل برضو في الإقامة كما تقول في الأذان قل في الإقامة. لا طبعا، لا يسمى هذا إيه؟ لا يسمى هذا خلافا، لأن أنت عندك حديث بلال في صحيح مسلم، حديث أنس أمر بلال أن يشفع في الأذان ويوتر، ده كلام، ده واضح ده ولا يحتمل اتنين؟ ده كلام واضح جدا يعني، مفهوم؟ وأدعية الاستفتاح، نعم أدعية الاستفتاح والتشهدات، نعم، على ما سيأتي في كلام الشيخ الفوزان لأن التشهد فيها أكثر من صيغة. أنت عندك صيغة ابن عباس صحيح مسلم، عندك صيغة أبو موسى الأشعري أيضا في صحيح مسلم، عندك صيغة عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح مسلم، عندك صيغة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عدة صيغ. وقال ابن السيد البطليوسي عن هذا النوع، قال هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياء وسع الله فيها على عباده وأباحها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كاختلاف الناس في الأذان والتكبير على الجنائز وتكبير التشريق أي في الأعياد ووجوه القراءات السبع ونحو ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده. هذا بخلاف حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام، لا ده هذا خلاف ذاك، حديث عمر بن الخطاب مع حديث هشام بن حكيم بن حزام ده في صحيح البخاري ومسلم. كان هشام بن حكيم بن حزام يقرأ من سورة الفرقان مفهوم، لكن يقرأ بحرف آخر أي بقراءة أخرى. فدخل عمر قال فدخلت في الصلاة قال فهممت أن أخرج منها. ليه؟ سمعوا بيقرأ قراءة بخلاف إيه؟ بخلاف القراءة التي أقرأها النبي عليه الصلاة والسلام عمر. قال فتصبرت حتى انتهيت من الصلاة ثم لففته في ثيابه ثم أخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نحيه يا عمر. قال يا رسول الله إن هذا يقرأ بقراءة بخلاف الحرف التي أقرأتني. قال اقرأ يا هشام. فأقرأه النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا أيضا أنزلت، إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. واضح هذا؟ ده حديث آخر خلاف حديث عمر. قال فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، فقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى لا يصح أن تذكر هذا في كل خلاف، لا، إنما هذا في خلاف الإيه؟ هذا تنوع. فيأتي أهل الباطل فيأتون بهذا الكلام لأهل العلم الذي هو في خلاف التنوع ويضعونه في خلاف الإيه؟ في خلاف التضاد. هذا ضلال مبين، مفهوم هذا؟ ثم قال الحق في جهة واحدة، هذا أهم شيء في هذا الباب، الحق في جهة واحدة ليس في جهات، إنما هو الحق واحد لا يتعدد، كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال هذا الأصل تضافرت الأدلة عليه من الكتاب والسنة وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد أقام ابن القيم على هذا الأصل أكثر من 40 دليلا ذكرها في كتاب مفرد في كتاب أحكام أهل الذمة، ورجع أيضا إعلام الموقعين. قال الأدلة من القرآن، أي أن الحق إيه؟ واحدا لا يتعدد، مفهوم؟ ولاحظ أنه أتى بهذا الباب بعد خلاف التنوع، لأن خلاف التنوع كله هذا إيه؟ كله حق لأنه عليه دليل، مفهوم؟ فيأتي مثلا اثنان إليك يقول لك فلان ده بيقول سبحان ربي الأعلى وأنا بقول سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي، تقول له كلاكما إيه؟ كلاكما محسن، أنت صح وهو صح، مفهوم هذا الكلام؟ أنت صح وهو صح. طيب اثنين قولك بيقول لك فلان هذا يقول بأن الله لا يرى لعباده المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة، وأنا بقول بأنه يرى لعباده المؤمنين في القيامة وفي الجنة، كلاكما محسن؟ لا، في واحد ضل مضل فيه. ليه؟ لأن الكتاب والسنة والإجماع على أن الله إيه؟ يرى لعباده سبحانه وتعالى، مفهوم هذا؟ فلا تأتي بالكلام الذي في خلاف التنوع تضعه في خلاف التضاد، لا. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال القرطبي حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى، وهذه المسألة تبين لك البطلان في مسألة إيه؟ خلاص يعني فلان هذا على حق وفلان هذا على حق وفلان هذا على حق كما يقول الحزبيون جميعا بما تسمى بمسألة احتجاج بالخلاف. وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي مسائل الأصول، فإن الحق فيها طرف واحد. وقد يقول قائل إن ظاهر الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال، لأن أولها فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلماذا هذا التوسع في الاستدلال؟ فالجواب إن سلفنا الصالح قد استدل بها بعموم هذه الآية على كل باطل، فاستدل بها الإمام مالك على تحريم الشطرنج كما هي كما في رواية أشهب، ووجه ذلك أن الكفر تغطية للحق وكل ما كان من غير الحق يجري هذا المجرى. استدل بها الإمام مالك على تحريم الشطرنج. نذكر الخلاف فيها دي ولا بلاش ولا عشان الوقت؟ الشطرنج لا خلاف أولا في تحريم النرد الشير اللي هو الطاولة، واضح لا خلاف في تحريمها، وهذا فيها حديث مسلم اللعب بالنرد الشير، فكأنما وضع يده في دم أو لحم خنزير، فهذا يدل على إيه؟ يدل على تحريمها لأنه جاء بالزجر، مفهوم هذا؟ لأن دم الخنزير نجس فوضعك إياه فيه حرام، مفهوم هذا؟ فوضعك إياه فيه حرام، فكأنما إذا مسست أيضا النرد اللي هي الطاولة إذا مسستها أيضا كأنك وضعت إيه؟ يدك في دم الخنزير الذي هو نجس، واضح الكلام كده؟ هذا متفق عليه. ثم اختلفوا في الشطرنج، والشطرنج فيه كلام كثير، وأفرد الإمام السخاوي صاحب فتح المغيث وهو تلميذ ابن حجر في علم الحديث أفرد فيها رسالة في حكم الشطرنج، وتكلم عليها ابن تيمية أيضا في المجلد الثالث في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. خلاصة المسألة أولا لا يصح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الشطرنج، ده خلاصة المباحث في أمر الشطرنج. أنا جلست أيام لا أقرأ إلا في هذا البحث، مع إني أصلا ما بعرفش ألعبها، ما بعرفهاش خالص يعني، لكن حكم ابتلي به كثير من المسلمين، جلست أياما أقرأ في إيه؟ في هذا الباب. إياك خلاصته، زبدة الكلام فيه، خذها هنيئا مريئا وأنت تجلس تستنشق الهواء تحت المروحة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا الكلام؟ لا يصح في إيه؟ حديث مرفوع أي في الشطرنج، لا تكلم في النرد خلاص احنا انتهينا منه، لا يصح في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي في تحريمه، لا يصح فيه حديث مطلقا، كل ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق أهل العلم بالحديث على بطلانه، خلاص كده. وهذا أيضا ذكره الشوكاني، مفهوم؟ الشوكاني قد تكلم هذا أيضا في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، تكلم في هذا الباب. إذا لا يصح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طيب انزل بقى تحت شوي. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبت عند الإمام أحمد، لأن الشوكاني وغيره يضعف هذه الرواية عن علي بن أبي طالب، لكن هي ثابتة ويصححها أيضا ابن تيمية رحمه الله، وهذا أيضا ثابت عن أبي هريرة وثابت عن عبد الله بن عمر. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأناس يلعبون الشطرنج، فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ أصنام، لأن الشطرنج إيه؟ صورة حصان وصورة مش عارف إيه وعسكر والملك والكلام ده كله، فهي عبارة عن إيه؟ صور، وهذه الصور محرمة في شريعتنا، مفهوم هذا؟ فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وثبت هذا عن ابن عمر وأبي هريرة أيضا، لا يعلم لهم مخالف في هذا الباب، لذلك قال الجمهور بتحريمها. لما؟ لفعل لقول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، وهذا مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مشهور مذهبه، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، خلاص كده. الشافعي له قول، الشافعي اختلفوا فيه كتير جدا، منهم من يقول الشافعي يبيح الشطرنج، خلاص كده، وده المشهور عن الشافعي، لكن غلط، هذا ليس لا يصح عن الشافعي، لا يثبت عن الشافعي. إنما الشافعي قال، ده نص كلام الشافعي، الشافعي قال أحرم النرد خلاص كده، وأما الشطرنج فهو أدنى من ذلك. يبقى أقل أحوال الكلام ده إيه؟ مكروهة عند الشافعي خلاص كده. ليه؟ خد بالك، لأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، انت عندك احمد والشافعي اصولهم ايه؟ السنن، مفيش سنن. طيب يبقى عندي قول صحابي لا يعلم له مخالف، احمد بيعمل ايه؟ بياخذ به خلاص كده. لكن خد بالك لا يسمونه اجماع، لذلك قال ايه؟ هو ادنى من ذلك. الشوكاني ومحمد بن سيرين قالوا لا، الاصل فيها الاباحه، الاصل فيها الايه؟ الاباحه. ليه؟ الشوكاني اصلا ما عندوش نداء اجماع، ما بياخدش باجماع ايه؟ بقول فلان لا يعلم له مخالف، لا ياخد، لا يقول لك هذا اجماع، فيبقيه على الاصل الاباحه. اثنين، يقول لك قول علي بن ابي طالب لا يؤخذ منه حرمه، لا يؤخذ منه، ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون؟ لا يؤخذ من اصل الفعل حرمه، انما المحرم من جهه ثانيه، الا وهي التماثيل فقط، التصاوير التي فيها، الأشكال التي فيها هي محرمة من شريعتنا، واضح؟ فلو كانوا مثلا عند الشوكاني وابن سيرين لو كانوا يلعبون هكذا من غير تماثيل ولا لها صور أصنام أو تماثيل، يبقى جائزة عندهم ولا لا؟ جائزة عندهم، ما لم تؤخر عن واجب شرعي، مفهوم؟ ما لم تؤخر عن واجب إيه؟ ما لم تؤخر عن واجب شرعي. إذن عند الشوكاني وابن سيرين محظوران، المحظور الأول إذا كان فيها تماثيل، وإذا كان فيها هذه الأشكال والصور، لا لا يجوز من هذا الباب، لا يجوز. اثنين، أن تؤخر عن واجب شرعي برضو لا يجوز. فإذا خلت من هذه وذاك، عند ابن سيرين والشوكاني إيه؟ مباح. عند الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة عندهم إيه؟ عندهم محرمة. الشافعي عنده إيه؟ عنده أدنى كلامه أنها إيه؟ أنها مكروه. ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال وتوقف الشافعي فيها، توقف الشافعي فيها. هل معنى كلامه توقف الشافعي فيها بمعنى كلام الشافعي وهي أدنى من ذلك أنه توقف فيها، أو كلمة توقف فيها دي رواية تانية للشافعي؟ ممكن تقول بأنها رواية إيه؟ رواية ثانية للشافعي، نقلها عنه ابن تيمية. إذن الشافعي له إيه؟ له قولان، قول بالقراهة وقول بإيه؟ وقول بالتوقف فيها، مفهوم؟ الجمهور الذين حرموا الشطرنج اختلفوا، أهي أشد من النرد أم لا؟ يعني هي أشد من نرد شير ولا لا؟ أحمد وأبي حنيفة يقولون هنا هي أشد من النرد. ليه؟ لأن النرد مفهوش، ليس فيه تمثيل، صحيح كده؟ مالك يقول لك لا، أنا أحرم الشطرنج لكن هو أدنى من النرد، فهمتوا؟ حد يعرف يوم كده يقول لي بقى؟ ها؟ طب الذاكرة القريبة حتى، ها؟ كل طيب قول لي واحدة واحدة. واحد ما لم تؤخر عن واجب شرعي او لم يكن فيها صوره او تمثال، يبقى هي على اصل الاباحه، ده عند ابن سيرين وعند الشوكاني خلاص كده. طيب الجمهور يا هشام بيقول ايه؟ هي بتيجي مره واحده، كل يا رزق. جمهور مين بقى؟ ها؟ احمد ومالك وابو حنيفه بيحرموا. طيب هم اللي بيحرموا، الذين يحرمون ذات أنفسهم اختلفوا، أيهما أشد، النرد ولا الشطرنج؟ ها؟ مالك بيقول إيه؟ أدنى من الشطرنج. أحمد وأبي حنيفة بيقول لك إيه؟ هو أعلى منه خلاص كده. لإيه؟ للتصوير التي فيه. خلاص كده وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ إيه؟ ابن تيمية بيقول بقول الجمهور، بيقول بحرمتها. شوف اعرف ابن تيمية، هو ابن تيمية أصله مع الإمام أحمد في هذا الباب، ما فيش مثلا سنة مرفوعة هنا في قول الصحابي اللي يعلم له مخالف، لا يا ابن تميم على طول رايح، ومع ذلك لا يسميه إجماعا. لكن إيه خلاص أقول بهذا لأني ما عدلش عن الصحابة أبدا، مفهوم؟ لا أعدل عن الصحابة. خد بالك ده قول مين؟ علي بن أبي طالب كمان، خليفة من الخلفاء الراشدين، وابن عمر وأبو هريرة، مفهوم؟ لا يعلم له مخالف، أسيب دول؟ لا طبعا ما ينفعش، لا أقبل كلام نسيرين ولا أقبل كلام الشوكان. طيب نقف هنا يا جماعة لأن هذا الباب طويل، فنكمله إن شاء الله عز وجل في المرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.